العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما زال حديثنا موصولا بشرح النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير وقد كان حديثنا في الدرس الماضي عن حفاظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم وذكرنا الإشكال الوارد في المسألة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة وقال لم وأيضا ما ثبت عن أنس رضي الله عنه لم يجمع القرآن إلا أربعة كيف ذلك ومن المعلوم أن حفاظ القرآن قد بلغوا مبلغ التواتر هذا ذكرناه وذكرنا وجه الجمع فيه وأن إعجاز القرآن ثابت وأن التواتر ثابت وأن هذه الرواية لا تخدش في ذلك فهذا الدرس في الحقيقة تتم للدرس السابق لأن الوقت لم يسعفنا نذكر فيه ما ذكر الشيخ من أسماء الصحابة الذين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل السرعة فقال الشيخ حفظه الله تعالى فعد حافظ الكتاب منهم فهاكهم مقيدين من هم فهاكهم يعني فخذهم هاك كذا يعني خذ كذا مقيدين من هم أبيهم من أبيهم أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه وزيدهم من زيد زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه وسالم من سالم سالم مولى أبي حذيفة أما أبي بن كعب رضي الله عنه ففضله معروف وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر حينما قال أي آية في كتاب الله أعظم فقال الله ورسوله أعلم فضرب في صدره ثم قال له الله ورسوله أعلم ثم ضرب فقال له يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال ليهلك العلم أبا المنذر وأما زيد بن ثابت فرضي الله عنه عالم جليل معروف وذكي فطن حتى أنه حذق أو استطاع أن يتقن لغة من اللغات اللغة السريانية في نصف شهر وهذا يدل على مكانته أن يتعلم لغة قال إني لا آمن يهود على كتاب فتعلم لغة القوم يعني تصور إنسانا يتعلم لغة قوم لغة اليهود في 15 يوما وفي بعض الروايات في 17 يوما يدل هذا على فطنته وعلى قوته وعلى كل زيد بن ثابت رضي الله عنه لنا معه وقفة حينما نتحدث عن جمع القرآن فزيد بن ثابت رضي الله عنه له القدح المعلى وله الحظ والنصيب الكبير في هذه المسألة وأما سالم مولى أبي حذيفة فقد كان يؤم الناس ويؤم بعض الصحابة رضي الله عنهم وصاحب صوت ندي مبارك وأثنى الرسول عليه وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا أي مثل سالم مولى أبي حذيفة في صوته الندي بالقرآن الكريم مسعودهم من مسعودهم عبد الله بن مسعود ابن غافل أبو عبد الرحمن الإمام العالم الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذنيه منه ويقربه حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ظنه وظن أمه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان كثيرا ما يدخل حتى ظننت أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذنك أن يرفع الحجاب ويعني إذا رفع الحجاب فحينئذ يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن له بالدخول وأن تستمع سواد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مسعودهم مفسر وعالم يعني مفسر وعالم إنه ذكر كما تقدم معنا في أسباب النزول ما أنزل الله آية من القرآن إلا وأنا أعلم أين نزلت أو فيمن أنزلت فهو يعلم فيما أنزل كتاب الله عز وجل وأيضا معنا الحديث خذوا القرآن من أربعة فذكر ابن مسعود قال ابن عمرو فبدأ به ولذلك قال هذا رجل لا أزال أحبه منذ سمعت رسول الله يقول خذوا القرآن أو استقرئوا القرآن من أربعة وابن مسعود ذكر أنه أخذ 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال إما أن يقال هذا على وضع قاله في وقت من الأوقات أو أنه أخذ بقية السور بواسطة لكنه أيضا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن النبي علم غيره ثم تعلم منه رضي الله تبارك وتعالى عنه فهؤلاء من حفاظ كتاب الله عز وجل. وعالم معاذهم وهو من؟ معاذ بن جبل. وجاء في الروايات أيضا معاذ بن جبل. وقل أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب الحكمة، فقال فكان يلقبه بعضهم بحكيم هذه الأمة بعد نبيها، فكان يلقب بالحكيم. وأبو الدرداء له نصائح شديدة كثيرة وحكم بليغة رضي الله عنه. وبعضهم يقول أبو الدرداء هو عويمر، وبعضهم يقول إن اسمه أبو أو عويمر ومن الصحابة الأجلة. وابن السكن يزيد بن السكن أيضا ورد في بعض الروايات أنه حافظ لكتاب الله عز وجل. كفيت عن عنائي، يعني كفاك الشيخ عن التعب في البحث عن هؤلاء الحفاظ. وحرروا جواب ذا الإشكال بأوجه تطول باسترسال. هذا الإشكال كما قلت إن في رواية إن أنس قال ما جمع القرآن إلا أربعة، ورد عنه روايات لو جمعناهم حتى مع خذوا القرآن من أربعة يصلون إلى سبعة. كيف وحفظوا القرآن أكثر من سبعة، بل وصل العدد إلى التواتر؟ أجدنا في الدرس الماضي على ذلك بعدة أجوبة، أظن بلغت كم وجها؟ 11 وجها أو 12 وجها. لكن قلنا في نهاية المطاف أيضا إن هناك توجيه وجيه ذكره المازري، وهو أنه حتى لو قيل، يعني قال سلمنا، حصل كلام وذكرنا في الدرس الماضي، سلمنا أنه لم يجمع القرآن إلا هؤلاء، لكن هناك فرق بين الجميع والمجموع. فحفظ المجموع، يعني حفظ مجموع الصحابة لمجموع القرآن، إن كل سورة من سور القرآن محفوظة لجمع، لا يلزم أن يحفظ الجميع الجميع. كلام واضح؟ ومثلنا لذلك بمثال، يعني قلنا لو أننا الآن قلنا من يحفظ القرآن فلم يقم إلا واحد أو اثنان، لكن لو قلنا من يحفظ البقرة فقام 10 أو 20، من يحفظ آل عمران، آل عمران قام 20، قام 20 وقام 20، من يحفظ مثلا سورة تبارك قام 30 أو 40. إذن في الجملة كل موضع في القرآن محفوظ لدى عدد متواتر، لكن الجمع الجميع قد يقلد هؤلاء، هذا على فرض التسليم بذلك. نعم. طيب، أشهرها ألا تفيد الحصرة، هذا وجه من الأوجه، وجملة المحققين أدرى. هذا الباب يعني كله مضى في الدرس الماضي. بعد ذلك باب جديد وهو كتاب الوحي، كتاب الوحي. وكتاب الوحي كتاب جمع كاتب، كتاب الوحي كتاب جمع كاتب. وكاتب يجمع على كتاب ويجمع على كتبة، فكاتب يقال الجمع في الجمع كتبة أو كتاب، وإذا جمعناه الجمع السالم فإننا نقول كاتبون. فإذا هناك كاتبون، كتاب، كتبة. واضح الكلام؟ نعم. وفي القرآن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. نعم. كتاب الوحي، إذن هنا كلمتان كتاب. أصل مادة الكتب الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لجمعها لأفراد، فكذلك الكتاب سمي كتابا لضمه لكلمات أو لجمل، والجمل فيها جمع لكلمات، والكلمة ضم لحروف، فقيل كتاب. وقيل كاتب لأنه يقوم بكتابة ذلك بجمع هذه الأحرف أو الحروف. كتاب الوحي أضيف إلى الوحي، إذن هنا كلمة كتاب جنس عام، لكن ما المراد بالكتاب؟ كتاب الوحي، والمراد بقوله كتاب الوحي كتاب القرآن الكريم، فالمراد بالوحي هنا القرآن الكريم. إذ الحديث فيما يتعلق بالقرآن الكريم، ليس الحديث في الكلام على تدوين السنة. وقد ورد في الباب حديث صحيح عند مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وهذا الحديث جماهير أهل العلم على أنه منسوخ، على أنه منسوخ، وأن هذا إنما كان في بادئ الأمر، وإلا فقد دلت الأدلة على جواز تدوين السنة أو على مشروعية تدوين السنة، ثم بعد ذلك المشروعية تتفاوت قد تصل إلى الوجوب إذا كان هذا طريق الحفظ. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شاء، ذلك في الحج، فأمرهم أن يكتبوا له اكتبوا لأبي شاء. وكذلك فعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهته قريش عن ذلك. وتعرفون أن أبا هريرة قال ليس من أحد أحفظ للسنة مني من أبي من عمرو بن العاص من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فنهته قريش عن ذلك وقالت إن محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب والمنشط والمكره، فكيف تكتب عنه كل شيء؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. فإذا أمره بالكتابة، فدل ذلك على أن كتابة السنة مشروعة. إذا قوله لا تكتبوا عني غير القرآن، قالوا هذا محمول على فترة معينة، على فترة معينة لكن ليس بإطلاق. طب وما سبب ذلك؟ لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. قال بعض العلماء بل كثير منهم لئلا يختلط القرآن بغيره، لئلا يختلط القرآن بغيره، بمعنى أنهم إن كتبوا القرآن وكتبوا الحديث في الفترة الأولى للوحي فربما اختلط القرآن بغيره، والقرآن معجز بلفظه، فالأمر يختلف ويتفاوت من القرآن إلى السنة. فلذلك حملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لا تكتبوا عني غير القرآن. ولكن هذا في الحقيقة، هذا التوجيه يعني انتقده بعض العلماء، وإن كان هذا هو المشهور، يعني هذا هو المشهور في توجيه الحديث لا تكتبوا عني غير القرآن، قالوا لئلا يختلط بغيره، لأن لو الحديث كان ممكن يختلط بالقرآن فما يميزوه. ومن المعروف أن القرآن له تعبد خاص، كل حرف بعشر حسنات بخلاف الحديث، فهناك الفضل العام. كذلك في الصلاة يقرأ القرآن لا يقرأ الحديث، هناك فروق. فقالوا هذا السبب في قول لا تكتبوا عني غير القرآن. لكن بعضهم قال القرآن له لغته التي تميزه أصلا، يعني حتى لو كتب القرآن وبجواية حديث فيتميز القرآن عن الحديث، وهذا أمر لا يخفى عليه. يعني كذا قال بعض العلماء، قالوا إنما قال لا تكتبوا عني غير القرآن لا من باب الاختلاط، ولكن من باب شحذ الهمم لتلقي القرآن، أن تكون الهمم مصروفة لكتابة القرآن وحفظه بشتى الطرق، فقالوا من باب شحذ الهمم وجههم إلى ذلك لا من قبيل الاختلاط. على كل هذان وجهان يذكرهما أهل العلم في هذه المسألة. فقوله كتاب الوحي، المقصود معنى الوحي هنا المرض بماذا؟ القرآن، وإن كانت السنة من الوحي، قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقول الكلام ابتداء بوحي، وإما أن يرى رؤية صلى الله عليه وسلم، يعني يرى شيئا ثم يقر على ذلك، فهو أيضا من قبيل الوحي بإقرار الوحي له، أو بإقرار الله عز وجل له، بإقرار الوحي له. كلام واضح؟ طيب المسألة بعد ذلك كتاب الوحي، إذا عرفنا معنى كتاب نعرف معنى وحي، هذا هو المتوقع من المركب الإضافي، لكننا لا نتكلم عنه. لما؟ لأنه قد تقدم ذكر ذلك في فصل مستقل تحدثنا فيه عن الوحي وعن مراتبه وأنواعه. فلذلك حينما يعني لو قام دارس بدراسة هذا الباب كتاب الوحي عليه أن يفهم معنى الوحي، وقد تقدم بيان ذلك سابقا. واضح الكلام؟ طيب ماذا قال الشيخ حفظه الله؟ قال والوحي قد كان له كتاب أبي والأربعة الأحباب وزيد والزبير والمغيرة حنظلة وخالد العشيرة معاوية وعامر يزيد وعمر ثم ثابت وزيد. نعم، والوحي قد كان له كتاب. قوله قد كان له كتاب يعني قد كان للوحي كتاب، أو كتب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبي والأربعة الأحباب، أبي وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، والأربعة الأحباب الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وزيد هو من؟ ابن ثابت رضي الله عنه، وليس المراد به زيد بن حارثة، فزيد قد يطلق ويراد به زيد ابن ثابت، وقد يراد به زيد بن حارثة، لكن المراد به هنا زيد ابن ثابت. وهذا من مزايا ومن وجوه تقديم زيد على غيره، ولذلك قال له أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والزبير من؟ الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لكل نبي حواريا، وحواريا الزبير بن العوام. والزبير بن العوام من أمه؟ أمه صفية بنت ابن عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والزبير زوج من؟ زوج أسماء بنت أبي بكر، والرسول زوج من؟ عائشة بنت أبي بكر. يبقى وجه الصلة به هو ابن عمته من جهة، وإيه بلغتنا نعم بعضهم يطلق ذلك أيضا عليه. نعم. قال وزيد والزبير والمغيرة. من المغيرة؟ المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، أسلم عام الخندق وشهد الحديبية، وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود، معروف حينما هم عروة بن مسعود بمسك لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أخر يدك عن رسول الله، وضربه عليها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو أحد دهاة العرب. فالمغيرة أحد دهاة العرب كعمر بن العاص، دهاة يعني أذكياء العرب الداهية، يقال له ذلك. وقد ذكروا في ترجمة المغيرة أنه تزوج كثيرا رضي الله عنه، فكان يتزوج ثم يطلق رضي الله تبارك وتعالى، حتى أن بعض العلماء المترجمين يعني كذاب وغير في ترجمة ذكروا أنه أحصن 300 امرأة، وبعضهم زاد على ذلك. قيل 1000. وهو صحابي جليل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله مواقف حسنة، وتوفي 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال غير واحد من المترجمين له. طيب حنظلة، ما المراد بحنظلة هنا؟ حنظلة الأسيدي، وهو حنظلة بن الربيع أو ابن ربيعة، حنظلة بن الربيع أو ابن ربيعة، والأول أكثر، يعني أنه حنظلة ابن الربيع الأسيدي صاحب حديث نافق حنظلة. يبقى حديث نافق حنظلة، ما الحنظلة؟ كاتب الوحي، هو الذي قال نافق حنظلة رضي الله عنه، ظنا منه أن ما فعل نفاق، وبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنفاق، والحديث في صحيح الإمام المسلم. وهذا ليس بحنظلة الآخر الذي هو حنظلة ابن أبي عامر الراهب، اللي هو غسيل الملائكة. إذا حنظلة الذي معنى الكاتب ليس هو غسيل الملائكة، هذا حنظلة ابن الربيع، وأما غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر الراهب، أو قالوا الفاسق، هو أبو عامر الراهب أو الفاسق معروف. وخالد العشيرة، من خالد العشيرة؟ سيف الله المسلول، سيف من سيوف الله، خالد بن الوليد. أي نعم، ثبت ذلك أيضا، وهذا أورده كثير من أهل العلم، يعني هذا يكاد يكون عليه اتفاق بينهم. وهذا يعني أن كتاب الوحي منهم من كان يكتب في بداية العهد، لذلك قالوا منهم من كتب للرسول بمكة، ومنهم من كتب له بالمدينة، ومنهم من كتب له متأخرا بعد فتح مكة كمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وأيضا خالد بن الوليد وعمر بن العاص، أن هؤلاء إسلموا متأخر، لأن خالد بن الوليد إسلامه أيضا متأخر قبل الفتح، وكذلك عمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكذلك معاوية حينما طلب أبو سفيان أن يكتب معاوية للرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، هذا أيضا متأخر، يعني هذا أيضا متأخر. أو يتلقى ثم يكتب من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهناك فيصل بين هذا وذا. لكن كما نقول هو أحرى بالحفظ لما أوتوا من سليقة وقوة. لكن هذا ورد عن خالد، وأنا ذكرت هذا في الدرس الماضي لو تذكرون في حفظ القرآن، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ذكر أنه قال صدني عن كثير من تلاوة القرآن، وفي بعضها حفظ القرآن من تلاوة القرآن، اشتغالي بالغزوات وبالمعارك. وقلت هذا يحمد لخالد، لأنه ما قلتش لخالد اقرأ جزئين واترك المعركة، صح لا؟ لأن هذا إن فكر وخطط صار تخطيطه بفضل الله عز وجل مغيرا للاتجاهات، فيقدم ما يصنع على تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا خالد العشيرة، لأنه ورد في بعض الروايات نعم الرجل خالد ابن الوليد خالد العشيرة، ورد هكذا نعم خالد العشيرة، فقول خالد العشيرة من هذا القبيل. نعم. معاوية من هو؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. معاوية ابن أبي سفيان، وأبو سفيان من؟ صخر ابن حرب، ومعاوية صحابي وكذا أبوه رضي الله عنه. ومعاوية أخو من؟ أم حبيبة، أنا أحتاج لكذا، أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لذا لقبه بعض العلماء بخال المؤمنين، وهي مسألة مختلف فيها في إطلاق خال المؤمنين على من كان أخا لأمهات المؤمنين، هل يعني يستمر الأمر؟ إن طبعا أمهات المؤمنين هي أم لنا في ماذا؟ في حرمة الزواج بها، في مكانتها وتقديرها، واضح الكلام؟ ولكن في بعض الأمور لا تعتبر أما للمؤمنين، فمثلا كان يحرم أن يخلو بها الخال بل يحدثها من خلف حجاب، فلو كانت أما في هذا الباب لدخل عليها جميع الداخلين، أو لدخل عليها جميع الناس، ففي أبواب دون أبواب، فليسر الأمر فيقال أخوها خال، نزاع بين أهل العلم بناء على ذلك. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أول ملوك العرب، أو أول ملوك المسلمين رضي الله عنه، وخلافته صحيحة أو إمامته صحيحة رضي الله عنه، وكانوا يقولون عنه من أحلم الناس، وكان ذكيا، فهو أيضا أحد الدواهي رضي الله عنه الأذكياء، وله قدره وفضله. قال وعامر، من عامر؟ عامر بن فهيرة ابن فهيرة، ماذا كان يصنع؟ نعم، يعني كان راعيا لغنم أبي بكر رضي الله عنه، أو كان راعيا للغنم رضي الله عنه، ومن الصحابة الأجلاء أيضا عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو من السابقين إلى الإسلام، وقالوا إنه أسلم قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم أو ابن الأرقم. طيب بعد ذلك قال يزيد، ما المراد بيزيد؟ يزيد بن أبي سفيان أخو من؟ أخو معاوية رضي الله عنه، وأبو سفيان قلنا هو صخر ابن حرب، قال في أسد الغابة وكان أفضل بني أبي سفيان، فكان يفضل على معاوية، وإن كان كثير من الناس لا يعرفون يزيدا. ها؟ ها؟ لا لا لا لا، هذا غيره، يزيد أبو سفيان، يزيد بن الثاني زياد. طيب قال وكان أفضل بني أبي سفيان، وكان يقال له يزيد الخير، يزيد الخير، أسلم يوم فتح مكة وشهد حنينة، استعمله أبو بكر رضي الله عنه على جيش وسيره إلى الشام، وخرج معه يشيعه راجلا، ولي يزيد بن أبي سفيان فلسطين أو فلسطين، ولما مات أبو عبيدة رضي الله عنه استخلف معاذ بن جبل، فلما مات معاذ استخلف يزيد، ومات يزيد فاستخلف أخاه معاوية رضي الله عنه، وكان موت هؤلاء جميعا في طاعون عمواس سنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يزيد يعني انقطع الذكر يعني شيئا ما، لأنه توفي رضي الله عنه قريبا بخلاف معاوية، استمر به الحال وصارت أمور الخلافة كما تعرف. طيب وعمر، من عمر؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر، أحد دواهي العرب الصحابي الجليل معروف بفضله ومكانته، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. هذا يدل على مكانته، وقال فيه إنه مؤمن، وفي أخيه كذلك هشام إنهما مؤمنان. ثم ثابت، من ثابت؟ ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تبارك وتعالى عنه، خطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حينما نزل قول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ذهب ثابت بن قيس إلى بيته ولم يعد يخرج من بيته، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام افتقده فسأل عنه، فذهب إليه فأخبر أنه أو قال هو في النار، لأنه كان يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. ولذلك فثابت بن قيس من المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وخطيب رسول الله، وكان كاتبا له صلى الله عليه وسلم. وزيد يعني زيد في العدد، فهؤلاء بعض كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقيت عدة مسائل تتعلق بهذا، أنهم كانوا يكتبون الوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا، لم يكن مجموعا في كتاب واحد، وإنما كان مفرقا في العسب واللخاف. والعسب جمع عسيب، وهي الجريدة من النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، الخوص يشتلوه بعدين يكتبون في الطرف العريض، الحسب العسب واللخاف، وهي الحجارة الرقاق، الحجارة الرقيقة التي يكتبون عليها أو على صفائح الحجارة، ويكتبون كذلك على الأكتاف، والأكتاف جمع كتف، وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الدواب، يكون في أصل كتف الحيوان من الدواب، فكانوا يكتبون في العسب واللخاف وكذلك الرقاع، لكن ما كانوا يكتبونه في موطن واحد، لكن كان مفرقا. ثم بعد ذلك يأتي مسألة جمع القرآن، فهل نجعل جمع الصحابة أو هل نجعل كتابة الصحابة جمعا؟ يعني أول كلام قال: وأشهر الجمع على التحقيق في عصر ذا الخليفة الصديق. إذن هذا معنى أن الشيخ سعودا حفظه الله لا يرى أن ما كان على عهد الرسول جمعا، تدوين فقط أو كتابة، ليس جمعا. هذه المسألة نبدأ بها إن شاء الله في الدرس المقبل، وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن كتاب الوحي كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى، والله تعالى أعلم.